بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء يتجدد ومع التعليق على شرح ابن أبي العز رحمه الله للعقيدة الطحاوية. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله وتعالى، أي ربنا، عن الحدود والغايات، وقد كان قبل ذلك قد ناقش المتكلمين ما بين نفاة وغلاة في موضوع الصفات، وهو الآن يناقش إطلاقات مبتدعة لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيوضح الحق في ذلك. فيقول رحمه الله، تفضل شيخ طلال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهاز الست كسائر المبتدعات. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تبصر، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد قارت هذه الألفاظ باصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي. ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها. وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. نعم، فهنا الألفاظ التي أوردها المؤلف استعملها الكثير من المتكلمين، فكلفظ الغايات والأركان والأعضاء والأدوات وما إلى ذلك، فمن أطلق هذه الألفاظ نفيا أو إثباتا لا بد من استفصاله، أما إطلاقها نفيا مطلقا أو إطلاقها إثباتا مطلقا فهذا لا يصح حتى يبين المراد منها. لماذا؟ لأنها لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قال شخص إن الله تبارك وتعالى ليس له أركان، فنقول له هذا النفي قد يتوصل به إلى نفي حق وإلى نفي باطل، فما مرادك؟ فأما نفي الحق فقد يريد بقوله إن الله ليس له أركان أي ليس له صفات كاليد والوجه والعين وغير ذلك من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية. فإن قال نعم أنا أريد أنه ليس لله هذه الصفات، وأن معنى ليس له أركان أن أنفي هذه الصفات، قلنا هذا قد نفيت حقا فنفيك لا يجوز. فإن قال أنا أريد أن أنفي مشابهته للمخلوقين الذين لهم أركان، أو للمخلوقات التي لها أركان وما إلى ذلك، فنقول إن ربنا ليس كمثله شيء، وهذا الذي نفيته عن الله معنى صحيح، ولكن لا يجوز إطلاق مثل هذا اللفظ لأنه موهم. إذن فمطلق هذه العبارات نفيا أو إثباتا يجب استفصاله. عندما يثبت لله شيئا من هذه الألفاظ نستفصله ما مراده، وإذا نفى شيئا من هذه الألفاظ نستفصله ما مراده. ولهذا قال الشيخ هنا رحمه الله، قال ولهذا كان النفاة يعني المعطلة ينفون بها، يستعملون هذه الألفاظ وينفون بها حقا وباطلا، فينفون عن الله ما ثبتت به صفاته في كتاب الله وسنة رسوله، بحجة أنهم ينفون عن الله ينزهون الله. قال ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا. قال ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به، أي أن النفاة المعطلة للصفات يرمون أهل السنة المثبتين لها على الوجه اللائق لله تبارك وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل بالمخلوقين، يرمي النفاة يرمون أهل السنة بأنهم مجسمة. ولهذا قال ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به، فيتهمون أهل السنة أنهم مجسمة وأنهم مشبهة وأنهم حشوية وما إلى ذلك. ولا يقول أهل السنة بالتجسيم، لا يقول أهل السنة إن الله تبارك وتعالى مشابه لخلقه، بل يقولون إن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. قال وبعض المثبتين لها يدخل لها معنى باطلا مخالفا لقول السلف، وهؤلاء غلاة الذين يغلون في الإثبات، يثبتون لله الصفات لكن ليس على الطريقة الشرعية، فيثبتونها ويغلون في ذلك، كما نقل عن بعضهم أنه كان يقول لله يد كيدي وسمع كسمعي، وهذا من أبطل الباطل. إذن فهذه الألفاظ التي مرت يستفصل مطلقها نفيا أو إثباتا، فإن أراد بها ما دل عليه الكتاب والسنة فهو حق، وإن أراد بها خلافة فهو باطل. نعم. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يرتقم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة. المقصود أنه ينبغي على أهل العلم وعلى المسلمين تجنب مثل هذه الألفاظ، حتى لو قال أنا قصدت معنى وهذا المعنى حق وقبلناه لأنه موافق للكتاب والسنة، لكن نقول الذي ينبغي عليك لا تعبر بهذا المعنى. لماذا؟ لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة. طيب ماذا نقول فيما نقل عن بعض السلف عندما عبروا بهذه الكلمات؟ نقول إنه يجوز التعبير بها عند الحاجة، مثل محاجة المبطلين أو محاجة من لا يفهم إلا بهذه العبارات، فيحتاج إلى استعمال هذه العبارات للإيضاح له، فحينئذ يجوز استعمالها. نعم. لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، مع قرائن تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها، ونحو ذلك. والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة، كداود الجواربي وأمثاله القائلين إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا داود الجواربي هذا رأسه في الرفض. نعم. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا، فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مباين لهم.

كان إبليس قال ليس لآدم فضل عليك، فإنني أنا أيضا خلقتني بقدرتك يا رب. أيضا بقية الآيات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هل يقول قائل يعني ويبقى رحمته يؤولونها؟ كذلك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تأويل النفس. وهكذا في بقية الصفات لا يصح التأويل، لا يصح التأويل. نعم تفضل. قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعالى وصناتك لنفسي، وقال تعالى ويحذركم الله نفسه، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم فيقولون له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء الحديث. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد. ولو صح ذلك لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك فلا فضل له علي بذلك، فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية. ولا دليل لهم في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة. ليتناسب الجمعان، فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة، اللفظان اللي هما هما أولم يروا أن خلقنا، هذا اللفظ الأول خلقنا هذا الجمع، ثم قال بعد ذلك لهم مما عملت أيدينا خلقنا وذكر أيدينا، فناسب الجمع هنا لأن اللفظان ناسب فيهما الجمع للدلالة على الملك والعظمة، وليس المراد نفي صفة اليد لله تبارك وتعالى أو أن يحتج بهذه الآية فيقال انظروا هنا ذكر أيدينا أي أكثر من يد، لا. نعم. ليتناسب الجمعان فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة، ولم يقل أيدي مضاف إليه ضمير المفرد، ولا يدينا بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع، فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء ناهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى، والأعضاء فيها معنى التفريد والتعضية تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، يعني جعلوا القرآن أجزاء، فقالوا إن السحر، وقالوا إن كهانة، وقالوا إن الشعر، فجعلوا القرآن عضين أي أعضاء وأجزاء، جعلوه أجزاء. فهنا المؤلف يبين أن هذه الألفاظ وهي الأركان والأعضاء والجوارح والأدوات لا يجوز نسبتها إلى الله تبارك وتعالى لا نفيا ولا إثباتا، لأنها في الأساس تحتمل المعاني التي لا تناسب ربنا تبارك وتعالى، ولذلك لم يذكرها الله عز وجل، والله لم يذكر من صفاته إلا ما احتمل المعاني الصحيحة السالمة عن الاحتمالات الفاسدة. نعم تفضل. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ مجملة عرضة للمحق والمبطل. الألفاظ المجملة يقصد التي لم ترد في الشرع مثل الأركان والأعضاء والأدوات وغير ذلك. الآن سيأتي المؤلف يشير إلى موضوع لفظ الجهة أيضا، ولكي نلخص الكلام في لفظ الجهة، أهل السنة والجماعة يقولون إن الله تبارك وتعالى في العلو وله العلو المطلق والله جل وعلا قال عن نفسه سبح اسم ربك الأعلى، وقال وهو العلي العظيم. ونحن نعلم أن الاسم من أسماء الله يدل على الاسم دلالة مطابقة، ويدل على الصفة دلالة تضمن والتزام. فدلالة التضمن أن الاسم يتضمن صفة عظيمة لله تبارك وتعالى، فالرحيم يتضمن صفة الرحمة، كذلك العلي يتضمن صفة العلو، ويتضمن ويلزم منها أيضا صفات أخرى. فهو لا يكون عاليا على خلقه وهو العلي سبحانه وتعالى إلا وهو قاهر قوي مقتدر. ولهذا لله تبارك وتعالى العلو بأنواعه كلها، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. إذن ربنا تبارك وتعالى في العلو وفي السماء. السماء كل ما سماك، كل ما سما فهو، كل ما علا، كل ما علاك فهو سماء. فلذلك إن قيل بهذا المعنى فإنما سما هو العلو. وإن قيل في آية الملك أأمنتم من في السماء بأن حروف الجر تتناوب، يعني أن في بمعنى على، أي أأمنتم من على السماء. أما أن يقال بأن الجهاز أو أن السماء أو المخلوقات تحوي ربنا تبارك وتعالى، هذا لا يقوله عاقل، هذا لا يقوله إلا زنديق. فالله تبارك وتعالى لا تحويه المخلوقات، بل هو خالق المخلوقات سبحانه وتعالى. فإذا قال أهل السنة إن الله في العلو، جاء المبتدع اللي ينكر عليهم قالوا أنتم تجعلون الله في جهة، جهة العلو. نحن لا نقول بأن الله في جهة، لأن الجهات مخلوقة والله خالق الجهات. فإذا جعلتم الله في جهة إذن جعلتم الله محوي وفي داخل هذه الجهات. فقل هذا باطل كلامه، من قال هذا؟ فإن أهل السنة الذين أثبتوا لله العلو لم يقولوا إن الله تبارك وتعالى تحويه الجهات أو أنه في الجهات سبحانه وتعالى، بل هو خالق المخلوقات كلها سبحانه وتعالى والأزمنة والأمكنة. فبالتالي لفظ الجهة إذا تكلم به أهل السنة وقالوا إن الله في جهة العلو، فليس معناه أن الجهة تحويه، لا، ولكنه في جهة العلو منفصل عن خلقه، بائن منهم، مستوى على عرشه فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. والعرش سقف المخلوقات، والله سبحانه وتعالى فوق العرش جل وعلا. فإذا هذا المعنى لا يلتبس. وإذا قال قائل لا نقول إنه في جهة كما تقوله الجهمية، يقولون إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا فوق ولا تحت، لا يمين ولا يسار، إذا أنتم وصفتم الله تبارك وتعالى بالعدم. وإذا قال قائل نحن نقول إنه في جهة ولكنه تحويه الجهات، قلنا هذه زندقة. فأهل السنة براء من الأقوال الباطلة والاحتمالات الفاسدة والظنون الكاذبة والخيالات الشيطانية. فمن هنا تعرف أن هذه الألفاظ التي استعملت إذا لم تكن واردة في الكتاب ولا في السنة، فإن الواجب استفسار أصحابها عنها. فإن أرادوا المعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة فإنها تقبل. فإذا قال القائل إن الله في جهة، قل ما مراده؟ قال أعني في جهة العلو، وأنا فوق خلق بائن منهم ومنفصل عنهم سبحانه وتعالى ومستوى على عرشه، فنقول هذا حق دلت عليه النصوص. فإن قال إن الله في جهة أي أن الجهة تحويه، نقول هذا باطل وهذا منكر. إن قال الله ليس في جهة أي أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت، نقول هذا معدوم، هذا كلام الجهم، هذا كلام الجهمية، هذا باطل. هذا إن الله سبحانه وتعالى موجود وهو الذي خلق المخلوقات وأوجدها سبحانه وتعالى. إذن بهذا نفهم لفظ الجهة إثباتا ونفيا، وأن من نفى أو أثبت يستفصل. فإن أراد المعنى الحق قبلنا منه ذلك، وإن أراد المعنى الباطل رددنا عليه باطلا. الآن الشيخ سيشير لهذا مع شيء من الاستطراد في كلامه. نعم. وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق. فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يفيد به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم، فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث ابتدت المخلوقات، فهو فوق الجميع عال عليه. ونفاق لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة،

أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها العرش أو غيره. هنا في كلامه لما قال الثاني أن قوله كسائر المبتدعات عند كلام الشارح لما قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، فقال يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي. مبتدع اللي هو المخلوق، مبتدع مخلوق إلا وهو محوي. هو يشير إلى أن المخلوقات ما من مخلوق إلا وهو محوي، يقول هذا ليس على إطلاق. لماذا قال ليس على إطلاقه؟ لأن العرش الذي هو سقف المخلوقات ليس محويا في غيره. العرش منتهى المخلوقات، والله تبارك وتعالى فوق العرش. فإذا قال أن ما من إذا قال أن لا تحويه الجهات كسائر المبتدعات يعني كجميع المبتدعات، لا يصح هذا. كان أولى لا يقول كجميع، وإنما يقول كأغلب، لأن من المبتدعات ما ليس محويا في شيء، ما ليس محويا في شيء كالعرش. فهو رحمه الله استدرك عليه هذا الاستدراك، ثم كأنه استدرك على نفسه الشارح، قال لكن نحمل قوله كسائر على أنه كبقية، لأن سائر تطلق بمعنى جميع وتطلق بمعنى بقية المخلوقات. فهو يقول لا تحويه الجهات كبقية المخلوقات، يعني أكثر المخلوقات محوية، ولكن من المخلوقات ما هو سقفها ليس محويا. فهو يقول إن ربنا تبارك وتعالى لا تحويه الجهات. ثم قوله كسائر المبتدعات أي كسائر كبقية المخلوقات وأغلبها، أنه ليس أن أغلبها محوي وليس كلها. لماذا ليس كلها؟ لأن العرش ليس محويا في هذه المخلوقات. فهو ناقش هذه العبارة رحمه الله واستدركها عليه، ومع ذلك بين مراده بأنه ليس ممن يقول إن الله تبارك وتعالى لا خارج العالم ولا داخل العالم، ولكن الله تبارك وتعالى بائن من خلقه، منفصل عنهم، مستوى على عرشه، عال على خلقه، فوقهم سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. وأيضا الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه وهو غير مفتقر إلى شيء من خلقه، بل الخلق كلهم بما فيهم العرش مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ الله جل وعلا هو الحي القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره سبحانه وتعالى. وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر، فإن أصداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. وقد نقل أبو مطير البلقي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة. فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظرا، اللي هو موضوع الجهة، يعني الكلام في الجهات والتطويل فيها أو الكلام الذي لم يرد في الكتاب والسنة. نعم. وإن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطأ بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف مخالف للكتاب والسنة. نعم، وسبب هذا القول الذي انقدح في ذهن هذا الضال هو تخيله أن الله عز وجل كالمخلوقات، يقيسون الله بخلقه فيقولون إن المخلوق إذا نزل صار محصورا بين طبقتين وكذا وكذا، ويبدون يقيسون، ثم يقيسون الله بخلقه، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، والله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن القابوني، سمعت الأستاذ أبا منصور الحمشاد بعد روايته حديث النزول يقول سئل أبو حنيفة فقال ينزل بلا كيف انتهى، وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول لا مباين ولا محايد، لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. فهو هنا رحمه الله بيّن أن إثبات فوقية الله تبارك وتعالى وأنه في العلو ليس معناها هذه الأقوال الباطلة، بل إن من قال بهذه الأقوال الباطلة فإنما قال بأقوال خارجة عن الكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة. فالذي يقول أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا ما إلى ذلك، هذا يصف الله بالعدم. والذي يقول أنه يقول بحلوله في كل موجود، هذا الحلولية والاتحادية والوجودية، الذين يقولون هو وجود كل موجود، يقولون العبد رب والرب عبد ما ثم إلا هو، أو كما أو ما جاء في عباراتهم الضالة، فهؤلاء كلهم زنادقة وضلال وخارجون عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن شريعة الإسلام والعياذ بالله. نعم، الآن سيأتي الشيخ ويتكلم عن قضية أخرى من قضايا الاعتقاد، وهي المعراج والإسراء، الإسراء والمعراج لنبينا صلى الله عليه وسلم. وخلاصة ما يذكره رحمه الله هنا أنه أن الإسراء والمعراج حق، وأنه أسري وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده وبروحه يقظة لا مناما. وقد نقل عن بعض الصحابة كعائشة ومعاوية أنه عرج بروحه دون جسده، ولكن الواقع أن هذا المؤلف ذكره واعتذر عنهما بذلك ببعض الأعذار، ولكن الصحيح أن ذلك لا يثبت عنهما، لا يثبت عنهما. وأن من قال أنه عرج به أو مناما فهذا قوله ليس بصحيح، وقوله ليس من الأقوال المعتبرة. ولكن نقل عن عائشة وعن معاوية أنه عرج به أي بروحه، ولكن أيضا هذا النقل كما أشرت نقل لا يصح عنهما، لهذا لا حاجة إلى الاعتذار الذي أطال به المؤلف. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بجسده وروحه يقظة لا مناما، ورأى الأنبياء، وإلى ما جاء في قصة الإسراء والمعراج مما هو ثابت في الصحيح. تفضل. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قوله: والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه بالآخرة والأولى. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى: المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. وقوله وقد أتي بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة، قال: اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه. لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما، وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قال أسر بروحه ولم يفقد جسده، ولم يصح هذا عنهما كما أشرنا. وفرق ما بين الأمرين إذ ما يراه النائم قد يكون أمثال مضوبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء ولهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال فما أراد أن الإسراء كان مناما، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه، ويجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظ، وبين سائر الروايات. وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده. وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق، وهذا يفعله ضعف أواهل الحديث، وإلا فالذي عليه أمة النقل

وقد انتشر في وسائل التواصل، يذكر كلاما مفاده أن جبريل عليه السلام علم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في دعاء التحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى آخره. ويذكر أن هذا كان في الإسراء، وهذا كلام كذب، فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في كتب السنة، وإنما يذكره المتصوفة والذين يستجيزون رواية الأحاديث المكذوبة، نسأل الله العافية. نعم. وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة برؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه، وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، وقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدلي، كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما، فإنه قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. فالضمائر كلها راجعت إلى هذا المعلم الشديد القوى. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدلي. لكن تقدم أن هذا الذي ذكر أنه صريح في دنو الرب وتدليه تبارك وتعالى أنه جاء من رواية شريك أو شريك، وأن هذه الرواية انتقدها أهل العلم المحدثين وبينوا أنها من أوهامه، كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم وغيره. نعم. فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه. وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فهذا هو جبريل ورآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. ومما يدل على التي في الأرض لما جاءه عند بداية البعثة حتى رآه وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق. نعم. ومما يدل على أن الإسراء بجسده باليقظة قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، هذا هو المعروف عند الإسراء وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع ولا يمتنع ذلك عقلا. ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا، فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لست دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس، فنعته لهم وأخبرهم أن عيرهم التي مر عليها في طريقه ولو كان عوده إلى السماء، وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه ولو كان عوده إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق. نعم. ثم الآن المؤلف سيذكر رحمه الله أن من اعتقاد أهل السنة أتباع السلف الصالح إيمانهم بالحوض الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء فيه من الصفات، خلافا للمعتزلة والمبتدعة الذين ينكرونه. نعم. تفضل. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قوله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثة لأمته حق. قال الشارح بن أبي العز رحمه الله تعالى الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر. رواها من الصحابة بضعهم 30 صحابيا رضي الله عنهم. ولقد استقصى طوقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين غيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول صيحاتي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. ورواه مسلم. هنا قد يتعلق بعض المبتدعة مثل سبابة الصحابة الروافض وغيرهم بهذا الحديث في الطعن بالصحابة، وهذا لا متعلق لهم به، فإن أحاديث رد الأقوام عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الأقوام بعض الناس الذين يردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويذادون عنه ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول إنه أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فإن الروايات بمجموعها يدل على أن هؤلاء بدلوا وغيروا، وهؤلاء على قسمين: منهم المرتدون الذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه والصحابة جميعا قاتلوهم في حروب الردة، ومنهم مبتدعون ضالون أحدثوا في دين الله ما لم يأذن به من الاعتقادات الضالة الباطلة ومن العبادات المنكرة التي ابتدعوها ومن الأعمال والسلوكيات المخالفة لدين الله تبارك وتعالى. فهؤلاء هم أهل البدعة الذين يردون عن ويذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير تجد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم، فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ورواه مسلم. ولفظه هو نهر وعدنيه ربي، عليه خير كثير، هو حوض تجد عليه أمتي يوم القيامة والباقي مثله. ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط، لأنه يبتلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. روى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله الزجري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي يسبق إلى الماء. وروى البخاري عن سعد بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، لا يردن علي أقوام أعرفهم يعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمع لي النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري، لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول: إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا أي بعدا. نعم. لاحظ، ممن بدل، من ارتد عن دينه، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، فهذا منهم. ومن بدل الدين من اتهم الصحابة رضي الله عنهم بالكفر والردة، اتهم الصحابة وطعن في عرض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، فهؤلاء قد بدلوا وحرفوا، وممن كذلك بدل وحرف من ادعى تحريف القرآن الكريم، ومن بدل وحرف من أنكر القدر، ومن بدل وحرف من أنكر صفات الله تبارك وتعالى، ومن بدل وحرف من شبه الله بخلقه، ومن بدل وحرف من ادعى أن القرآن مخلوق، وهكذا في أصناف المبتدعين الضالين. ومجمل أحاديث الحوض لم يثبت في أحد رواياتها أنه كما يتناقل بعض الناس الوعاظ وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي الناس بيده، فيروون بعض الأحاديث أنه من شرب أنه يسقيهم عليه الصلاة والسلام بيده فيشرب الواحد منهم شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا لم يثبت أنه يسقيهم بيده، وإنما جاءت الألفاظ بدون هذه الجملة. نعم. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومولد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حال من المسك والرطاب من اللؤلؤ وصلبان الذهب، وأنه ينبت في خلاله، وأنه ينبت في حال من حال من المسك والرطاب من اللؤلؤ وصلبان الذهب، ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. قال عندك وأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا وأجلها. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، هذا المفسر صاحب الجامع لأحكام القرآن، واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبل وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي والمعنى يقتضي، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة، حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي هو كما قال. ثم قال القرطبي ولا يخطر بذلك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة أرض بيضاء كالفضة، ثم لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. انتهى كلامه رحمه الله. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم يعني حري بهم وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم لا طشي الأكبر. أحسنت بارك الله فيك. وهؤلاء الذين أنكروا صفة الحوض هم من بدل وغير من المعتزلة وغيرهم من العقلانيين. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يحيينا على الإسلام والسنة والتوحيد ونميتنا على ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.